بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. ربنا جل جلاله إذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، معنى ذلك أن الحكمة شيء نفيس جدا، بل إن الدنيا بأكملها لو ملكت الدنيا من أقطارها، لو كنت أغنى رجل فيها، لو كنت أقوى رجل فيها، لو كنت أكثر الناس استمتاعا بالشهوات، الوصف عند الله عز وجل: قل متاع الدنيا قليل. الحكمة وصفت بأنها خير كثير، والدنيا بأكملها. لا أقول من يأكل ويشرب، من ملك الدنيا هو عند الله نال شيئا قليلا، قل متاع الدنيا قليل. العلماء لهم في تفسير الحكمة مذاهب عديدة. أحد هذه المذاهب قالوا: الحكمة هي المعرفة بالقرآن الكريم، لأنه كلام الله، وفضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. يعني إنسان أديب، شاعر، مثقف، ذو فكر، موضوعات عمله الدنيا، وإنسان اختص في القرآن الكريم بكلام الله عز وجل. فالحكمة كما قال ابن عباس هي المعرفة بالقرآن، ناسخه ومنسوخه، محكمه ومتشابهه، مقدمه ومؤخره، حلاله وحرامه وأمثاله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس فقال: اللهم علمه التأويل، علمه التأويل، فهذا عطاء نفيس. وعن سيدنا يوسف قال: ويعلمه من تأويل الأحاديث. فالذي أوتي فهما في كتاب الله هذه نعمة لا تعدلها نعمة. والسبب أن الإنسان حينما تصح عقيدته ويصح تصوره عن الكون والحياة والإنسان، ويفهم على الله حكمته، بلغ أعلى مرتبة. يعني القرآن الكريم الكتاب المقرر، القرآن الكريم هو حبل الله المتين، هو الصراط المستقيم، هو النور المبين، هو الدستور، هو المنهج. فالذي من أوتي القرآن وظن أن أحداً أوتي خيراً منه فقد حقر ما عظمه الله تعالى. السبب أن الإنسان حينما يفهم القرآن ويفهم كلام الله ينعكس هذا على تصرفاته، استقامة وعملاً صالحاً وطلباً للعلم. فلو أن الإنسان إذا اعتقد شيئاً لا ينعكس على سلوكه، اعتقد ما شئت. أما حينما يكون من اللازم أن كل ما تعتقده أو أن كل ما تقتنع به أو أن كل ما تتصوره ينعكس على السلوك، فبقدر ما تعتني بعقيدتك وفهمك وعلمك ينعكس على سلوكك. لذلك أول تفسير للحكمة أن تفهم القرآن. وقال بعضهم: الحكمة هي النبوة، كاد الحكيم أن يكون نبيا. وكنت أقول سابقا أن الإنسان بالحكمة يعني في مستوى الزواج يسعد بزوجة من الدرجة الخامسة، ومن دون حكمة يشقى بزوجة من الدرجة الأولى، من الدرجة الأولى. بالحكمة يعني يدبر أموره في دخل محدود، من دون حكمة يشقى لدخل غير محدود. يعني الحكمة هي عطاء الله عز وجل. أنت خطبت ود الله فأكبر مكافأة جعلك حكيماً، وكاد الحكيم أن يكون نبياً. يعني الكلام دقيق وواضح. الكافر سلب الحكمة، لا بد من أن يرتكب حماقة، لا بد من أن يخرب بيته بيده، لا بد من أن يشقي نفسه بيده. والدليل قول الله عز وجل: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. لو أن الكافر حكيم كالمؤمن الدين ما له فائدة. وصل الكافر للحكمة من دون دين. أما الحكمة من خصائص المؤمن. الكافر يرتكب حماقة، أيام يحكم على نفسه بالإعدام، الكافر نفسه يحكم على نفسه بالإفلاس، يحكم على نفسه بالشقاء الزوجي. يعني ممكن شخص يكون بيته جحيم وماله نقمة عليه وقوته سبب دماره، تصرفاته سبب شقائه. فيجب أن نعتقد أن الحكمة من لوازم المؤمن، هي العطاء الإلهي للمؤمن. هذا المعنى الثاني، الحكمة هي النبوة. وقيل كاد الحكيم أن يكون نبيا. وبعضهم قال يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة السنة، يعني توجيهات النبي، منهج النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام الشافعي هكذا يقول: الحكمة هي النبوة. يعني أحياناً تتكلم كلمة لا تلقي لها بالاً من رضوان الله تعالى، ترقى بها إلى أعلى عليين. كلمة أحياناً، وقد يتكلم الإنسان بالكلمة لا يلقي لها بالاً من سخط الله عز وجل، يهوي بها في جهنم إلى أسفل سافلين. الكافر أيام يدمر بيته بكلمة قاسية، يلغي شراكة بكلمة قاسية، يخسر أولاده بتصرف أحمق. والمؤمن الله عز وجل عافاه من ذلك، إنه هو المؤمن في ظل الله، ما دام في طاعة الله في ظل الله، وما دام في ظل الله في عناية الله. هي أكبر عطاء إلهي، إن الإنسان يلهم الحكمة. ما بهم مستوى معيشتك ولا نوع عملك، بأي مستوى وبأي عمل وبأي وضع اجتماعي، بأي وضع اقتصادي، بأي وضع واقعي، بأي وضع أسري، تسعد بأي وضع، ومن دون حكمة تشقى بأي وضع. يعني مرة قلت فندق من الفنادق الفخمة جدا 5 نجوم أراد أن يشجع الناس على إقامة عقود القران في فندقه، فعمل إحصاء بالإدارة المالية كم عقد قران تم في هذا الفندق في 6 أشهر الماضية، فكان العدد 16 عقدا. دعا أصحاب هذه العقود الأزواج لحفل تكريمي حتى يشجعوا الآخرين. المفاجأة، وكل عقد مكلف 20 مليون، 8 ملايين، وأعلى عقد كلف 85 مليون. المفاجأة أنه 13 عقد من هذه العقود آلت إلى الطلاق قبل 6 أشهر. 3 عقود فقط مستمرة. في عقد من العقود، يعني من الترتيب الذي ينبغي أن يكون، أن يأتي العريس على جمل على الشيراتون، فتم هدم الجدار. كلفة هدم الجدار الخارجي وترميمه 1.5 مليون دفعت، حتى يفوت بالجمل هذا العقد بعد 17 يوما آل إلى الطلاق. ما في حكمة. حكى لي أخ قال لي أثناء العقد، يعني العقد مكلف ملايين، وقف العروس مع العريس ويبدو أنه في تصوير، فأشارت للعريس أنه نزل حالك شوي، فقال له طالق طالق طالق قبل أن يوضع الطعام. يعني بالتعبير العامي الكافر لازم يتحول، يرتكب حماقة. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. إنسان بسيط عايش عيشة متواضعة لكن حكيم، سعيد بربه، سعيد بأهله، سعيد بزوجته، سعيد بأولاده، سعيد بصحته، سعيد بدخله. فمستوى الحياة ما له علاقة، قد تكون بأخشى الحياة وأنت حكيم أسعد الناس، وقد تكون بأجمل بيت بس ما في حكمة أشقى الناس. فالحكمة من أعظم العطاءات للإنسان، خاصة بالمؤمنين، مستحيل أن تعطى لغير المؤمنين، مستحيل. بيعطيك مال قارون، آتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال واحد من أكبر أغنياء اليهود كان يقرض الحكومة البريطانية، أمواله ضمن غرف وضمن بيوت، مرة دخل إلى خزائنه والباب أغلق عليه خطأ والمفتاح برا، هو كثير الأسفار ما تفقده، فبقي في هذا في غرفته التي أغلقت عليه إلى أن مات من شدة الجوع والعطش. فجرح يده وكتب على الحائط أغنى إنسان في العالم يموت جوعا. الله عز وجل الكافر يجعله يدفع الثمن باهظا. نعم. فالحكمة عطاء الله عز وجل. الله يعطيك المال ولو لم تكن مؤمنا، ويعطي الصحة للكافر، ويعطي الجمال للكافر، قد يكون جميل. الله قال فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، يعطي الصحة والذكاء والجمال والمال، وصحة يعطي وذكاء وجمال ومال. أما الحكمة يعطيها للمؤمنين. هذا كلام دقيق، لا يمكن أن يعطى الحكمة للكافر. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هو في مثل واضح بيناتنا، إنسان يتربع على أعلى منصب في العالم، يعني الدولة القوية الآن حاكم العالم كله، وعنده جبروت وعنده قوة، وإنسان يقع على رأس سلطتها، يرتكب حماقة جنسية، يصير مضغى بالأفواه، ينفضح. والله حدثوني أنه يعني تلقى إهانات لا يعلمها إلا الله، حماقة ارتكب. سيدنا يوسف شو سوى؟ بالعكس، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، كان عبد صار عزيز مصر. فلذلك الحكمة هي النبوة، يعلمهم الكتاب والحكمة يعني السنة. المعنى الثالث للحكمة قال هي العقل. قيل لعبد الملك من العاقل؟ قال الذي لا يقدم على ما يندم عليه. كلام دقيق، حينما تندم لم تكن عاقلا. قال له يا عمر ما بلغ من دهائك؟ قال له والله ما دخلت مدخلا إلا أحسنت الخروج منه. قال له لست بداهية. أما أنا والله ما دخلت مدخلا أحتاج أن أخرج منه. تلاقي الأقل حكمة بتورط بينفد، الأحمق بتورط وبيعلق، الأقل حكمة بتورط بينفد، أما العاقل ما بتورط أبدا. أموره واضحة تمام. فالعقل أن ألا تفعل شيئا تندم عليه. بالمناسبة الندم دليل ضعف العقل، والمفاجأة بالشيء دليل ضعف العقل. فوجئت أنت ما فكرت الشيء، المفاجأة بالموت وحدها دليل عدم العقل. أما المؤمن داخل بحساباته الموت من وقت ما آمن، كل يوم عم يهيئ حاله للموت بعمل صالح، بجواب لله عز وجل، بالترفع عن الحرام، مدخل الموت بحساباته اليومية. فإذا كان جاء أجل ولا تفاجأ فيه، شيء طبيعي جدا، هو يستعد لهذه اللحظة من سنوات طويلة. أما بتلاقي كافر عمره 70 سنة، والله شخص 81 سنة، يعني مساي ملهى بلبنان، من كبار أغنياء سوريا، مساي كازينو بلبنان، 81 سنة عمره، الموت ما دخله بحساباته أبدا. ومعظم الناس هكذا، الموت مو جاي بحساباته، عايش إنه هالشي حرام حلال، بده يؤسس ملهى، بده ياخذ مال حرام. هلأ بقصر العدل آلاف الدعاوى كلها كيدية، خلصوا المحل، خلصوا الأرض، الوصية ما نفذها، أكل على الأيتام حقه، وعمل حاله شاطر. الموت ما دخله بحسابه. حينما يأتي الموت فجأة يصعق الإنسان. قال الكافر حينما يأتيه أجله يصيح صيحة من شدة الفزع، لو سمعها أهل الأرض لصعقوا. يعني مرة شخص قصة واقعة، يعني قرر يهاجر، يعني عنده بيت بأرقى أحياء دمشق بالملايين حقه، ببضع عشرات الملايين من 10 سنوات، وعنده معمل وعنده سيارات وعنده بيت بالمصيف وعنده. فهو أخذ قرار أنه هو إذا كان جمع أمواله كلها وسافر إلى بلد وأودعها في البنك بعيش حياة كالملوك تماما، هذا قراره. فباع بيته وحوله، باع معمله وحوله، باع بيت المصيف وحوله، باع السيارة وحوله، صار له مبلغ ضخم جدا. وصل إلى هالبلاد هي، ارتكب خطأ طفيف. يعني أنا الآن ما بذكر تفصيلات حادثة، لازم يفتح حساب، الحساب له إشكال يحتاج إلى وثيقة مو متوافرة، فوضعوا باسم صديق له موقتا، يعني لثاني يوم أو بعد يومين. صديقه له ما لك عندي شيء، هذا الخبر قليل الخبر، هذا لازم ينتهي. في أخبار في شخص بلغوه التكليف الضريبي أم مات رأسه، في تكليف 20-30 مليون، مات رأسه بجلطة. فقال ذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون. في أيام الإنسان لما بيموت بيلاقي حاله خسر الآخرة، ما حصل شيء من الدنيا، جاء الله صفر اليدين، بده يصعق. فكل إنسان بيتفاجأ معناها عقله ناقص، كل إنسان بيندم معناها عقله ناقص. أما اللي دخل الموت لحساباته اليومية وهيأ لله عز وجل جواب يومي، هذا يعني أغلب الظن ما بيندم ولا بيتفاجأ. من هنا قال سيدنا علي والله لو علمت أن غدا أجلي ما قدرت أن أزيد في عملي. للأوج واصل. قال وآتيناه الحكم صبيا، قالوا العقل، هذا الذي قيل عنه هكذا وآتيناه الحكم صبيا، قال دعي إلى اللعب فقال لم أخلق لهذا. ولقد آتينا لقمان الحكمة العقل. نعم. قيل من أعقل الناس؟ قال الذي يخاف الله. مرة كنا في تشييع جنازة، فتح القبر، وضع الميت في القبر، وضعت البلاطة، وجاء الحفار وأهال التراب على فتحة القبر، والله أنا شعرت شعور، قلت أعقل إنسان، أذكى إنسان، أكثر الناس فلاحا ورشادا وذكاء من يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. يعني تسمع أنه ميت مات، خلاص انتهى، انتهى عمله، الآن انقلب إلى الدار الآخرة، كل شيء فعله سيحاسب عليه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، عن علمه ماذا عمل به، شيء كبير جدا. فقيل العقل الحكمة، الحكمة العقل. قيل من أحكم الناس، من أعقل الناس؟ قال الذي يخاف الله. قيل فمن أحمق الناس؟ قال مسيء يأمن من مكر الله، مسيء يأمن من مكر الله. والآن في عندنا مشكلة، قد يكون الإنسان ذكي بس ما له عقل. أيام إنسان يعتدي يغتصب، الله عز وجل بدمره، لو كان عاقل ما فعل ذلك. قال بعض الأعراب لو صور العاقل لأظلمت معه الشمس المضيئة، يعني الشمس أقل تألق من عقل العاقل، ولو صور الأحمق لأضاء معه الليل المظلم، يعني الحمق أشد ظلمة من الليل المظلم، والعقل أشد تألق وإضاءة من الشمس الساطعة. قال سيدنا عمرو بن العاص عن سيدنا عمر بن الخطاب، قال له عقل يمنعه عن أن يخدع، وله ورع يمنعه عن أن يخدع. شايف الموقف؟ له عقل يمنعه عن أن يخدع، صحيان، وله ورع يمنعه عن أن يخدع، لا يخدع ولا يخدع، من الذكاء والعقل بحيث لا يخدع، ومن الطيب والورع بحيث لا يخدع. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.